فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذه الأبيات الغوالي التي نسجها علامة العربية الزمخشري تختصر الرسالة وتوجز المقصود. إنها لذة وشغف يتلوه تعب وسهر في ظل خارطة واضحة المعالم، وجماع ذلك هو المنهجية، منهجية طلب العلم، التي نحاول في هذا اليوم أن نسبر شيئا من أغوارها مع دليل بصير وهاد خريط شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، ورئيس مركز تكوين العلماء، ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. حياكم. موضوع طويل جدا، ونحن مضغوط في الحلقات لبعض الترتيبات التي حصلت، فأستأذنكم في أن نستعرض الموضوع ونحاول أن نمر فيه بأسرع ما يمكن. سنقسم الحديث إلى ثلاثة محاور. المحور الأول يتعلق بطالب العلم في نفسه، المحور الثاني طالب العلم فيما يقرأ ويحصل، والمحور الثالث استعراض بعض النماذج المنهجية. وأبدأ بما يتعلق بطالب العلم في نفسه، بالصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، مبتدئا بالصفات الإيمانية. وأستأذنكم في أن أشير لكم إلى بعض الصفات التي ذكرها الباحثون لتجلوا مضمونها، ثم تضيفوا ما رأيتم أو ما ترون أنه قد نقص. وأبدأ بأشرف هذه الصفات الإيمانية وأعلاها، وهو الإخلاص والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة إذا خلت من الإخلاص فهي مردودة على صاحبها، وتكون عناء وجهدا وإزهاقا للغوالي وإرهاقا للنفس بما لا طائل من ورائه. فلذلك لا بد أن يتحلى طالب العلم قبل الشروع في الطلب بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الخلائق جميعا لا يملكون له ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا يطلب هذا العلم إلا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي كلف بطلبه وأمر به، وكان أول خطاب أنزله إلى هذه الأمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبذلك يسعى لامتثال هذا الأمر الإلهي، وكذلك لامتثال الأوامر النبوية الكثيرة في طلب العلم. وهو بهذا الإخلاص يجدد نيته ويحددها، فأولا نية التعبد بالطلب بذاته كنية الصلاة وغيرها، ثانيا نية الحصول على ميراث الأنبياء وهو الشرف العظيم، ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، ثالثا حصول الاستخلاف في الأرض، فإن الله لم يوظف آدم في هذه الوظيفة إلا بعد أن ميزه بالعلم على الملائكة الكرام، وقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، رابعا التحلي بخشية الله سبحانه وتعالى، فإن العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، خامسا السلوك طريق من طرق الجنة، فقد ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سادسا أن يعبد الله بما تعلم فلا يعبده على جهل فيكون من الضالين الذين جهلوا فعملوا على غواية وظلمة، سابعا أن يكون من المبلغين لمن سواهم فهم الذين تزداد أعمارهم ولا تنقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. فإذا سلك الإنسان في هذا المهيع وسلك هذا الطريق فإنه يبقى عمره بعد موته، كما قال أبو حيان: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. هذه كلها نيات ينويها، والنيات بقدرها تكون مضاعفة العمل، لأنها النية هي إكسير العمل. نعم، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بالنسبة الإنسان ضعيف وهو محتاج إلى أن يمده الله بأمداده، فهي التي يصل بها إلى متغاه، ولذلك من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول للإنسان عن معصية الله، ولا قوة له على طاعة الله إلا بالله وتوفيقه، ولا يمكن أن ينال الإنسان هذا التوفيق والمدد إلا باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واللجأ إليه وتعلق القلب به هو الذي يقطع الإنسان به المسافات ويتحرر به من الأغيار ومن الضغوط، ويكون به قد أوى إلى ركن شديد، عندما أوى إلى ربه فآواه. الورع شيخنا. نعم، الورع. نعم، بالنسبة للورع من أهم وسائل التلقي، لأن العلم نور، والنور إنما يختار له المكان النظيف، فلا يمكن أن يجعل النور في الحديدة المتسخة التي قد غشاها الصدأ، وإنما يختار له الزجاج النظيف، كما بيّن الله ذلك في النور في قوله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما أتى مالكا من مكة، وقد كان حفظ الموطأ وهو في مكة، فجاء حضر الحلقة، فلما انصرف الطلاب دعاه مالك فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وروي عنه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. والورع يشمل ترك المحرمات وترك الشبهات والمكروهات وخلاف الأولى، فكل ذلك يدخله الورع، فهو منازل ودرجات، فليس أهل الورع سواء فيه، بل منهم من يقتصر به ورعه ويقف به عند سدة الباب فيقف دون المحرمات فقط، ومنهم من يتجاوز ذلك فيقف دون المكروهات، ومنهم من يصل به إلى أعلى من ذلك فيقف دون خلاف الأولى، ومنهم من يتعدى ذلك إلى المشتبهات أيضا فيتورع عن كل ذلك، وهؤلاء أزكى وأكمل، وورعهم هو الذي يثبت هذا العلم في الصدور، وهو الذي ينال الإنسان به الفرقان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وهذا الفرقان هو نور يميز الإنسان به بين الحق والباطل، وسكينة يعرف بها الحق فيستقر إليه ويركن إليه ولا يميل عنه يمينا ولا شمالا. والعمل بما علم. نعم، هذا أمر لا بد منه، فالإنسان إذا قامت عليه الحجة فهو سفيه إذا لم يبادر إلى العمل بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدوه بائع نفسه ومعتقها وموبقها. فلذلك لا بد أن يعمل الإنسان بما تعلمه، فإن العلم إنما طلب من أجل تطبيقه وتنفيذه، فإذا عرف الإنسان أن الله أمره بكذا أو نهاه عن كذا فلم يبادر إلى تنفيذ الأمر، فقد أصبح شيطانا، لأن الشيطان هو الذي أيقن وعرف وأمره الله سبحانه وتعالى فأعرض وامتنع، وبذلك يكون الإنسان مستحقا للعن، كما بيّن الله ذلك فيضرب له أخص الأمثلة، كما قال الله تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وفي هذه القصة ثلاثة أمور مهمة لطالب العلم. الأمر الأول منها أن كل من لم يعمل بعمله فقد أتبعه الشيطان ويجعله تبيعا له وأخذ بزمامه، فلا يستطيع أن يتخلص من ذلك إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الأمر الثاني أن الإعراض عن ما تعلمه الإنسان، عن العمل بما تعلمه الإنسان، كفر به وتكذيب، لأن الله قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. فهو ولو علم ولو أيقن لكنه مكذب بفعله، والفعل أرجح من القول فيما يتعلق بالتصديق والتكذيب. الأمر الثالث أن الذي قامت عليه الحجة فلم يعمل يكون أخص من مقامه الأول، فالجاهل العاهل نعم، لأنه يضرب له المثل بأخص الأمثلة وهو الكلب، وكذلك الحمار في قصة بني إسرائيل في سورة الجمعة يحمل أسفارا، نعم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الأمور الثلاثة لا بد من الانتباه لها. فالإنسان عندما تقوم عليه الحجة ويعرض فهو بذلك قد أصبح جاهلا جهلا مركبا بخلاف غيره فجهله بسيط. ولهذا يقول الحكيم على لسان حمار توما قال لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. طيب شيخنا، بالنسبة للصفات السلوكية لطالب العلم، أولا مع شيخه كيف ينبغي أن يكون؟ نعم، بالنسبة للشيخ هو والد الإنسان، لأن النسب الديني مقدم على النسب الطيني، وهو الذي يتعلم منه ويهديه، فهو دليله إلى الله سبحانه وتعالى وطريقه للتلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإسوته وقدوته في السلوك والعمل كذلك. فلهذا لا بد أن يتأدب معه غاية الأدب، وأصل ذلك الأدب مع الوالد الذي ذكر الله في كتابه، فقد قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فلذلك لا بد أن يكون محسنا في تعامله مع شيخه، وأن يعتبره والدا من كل وجه، وبذلك يجمع الأمور الخمسة التي ذكر الله في سورة الإسراء، وهي نهيان وثلاثة أوامر. فالنهيان لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والأوامر قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبهذا يتحبب إلى الشيخ، فإذا أحبه نصح له وصبر على تعليمه وعدم سرعة فهمه وتلقيه، وصبر أيضا على ما يبدر منه من التقصير، وأيضا أرشده ودله على أخصر الطرق. والعلم بضاعة غالية ولم يجمعها شيوخها إلا عن جهد وعناء وتعب، فلا يمكن أن يذيلوها وأن يعطوها لمن لا يحترمهم ويقدرهم. ولذلك فإن جبريل عليه السلام لما جاء يعلمنا طريقة طلب العلم ومنهجية طالبه جاء بأدب عجيب راق، فتنظف وجاء في صورة جميلة وهو شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، وسلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه من بعيد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله عن الأهم من الأمور، ولم يتتبع الجزئيات ولم يماحك ولم يجادل، بل قال صدقت. بعضهم قال ينبغي على الطالب أن يكون كالمريض، ينبغي للطالب أو للطالب، بالنسبة لكثير من الناس يقولون ينبغي على كذا، وهذه الخارجة عن اللغة، والله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم، أن يكون بين يدي شيخه كالمريض بين يدي الطبيب الماهر. المريض بين يدي الطبيب يتأوه ويتأفه بعض الأحيان، ولكن هو ينبغي أن يكون مؤدبا مهذبا كما كان الصحابة عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما على رؤوسهم الطير، إذا تكلم أصغوا وإذا أمر ابتدروا، وهذا المطلوب في مناداة الشيخ باسمه، هل في أشياء من عدم التأدب؟ نعم، لا شك أنها من كلام الأعرابي وشأنهم، والحكي الشاعر يقول أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوء تلقبا كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. يعني يناديه بكنيته أو بقوله شيخي وشيخنا. نعم. طيب تقبيل اليد لا حرج في ذلك، كل ما فيه توقير سواء كان لتقبيل اليد أو الرأس. بعضهم يرى فيه خنوعا وذلة. لا ليس كذلك، ليس كذلك. له يسنده شيء من الأثر ما يفعله الإنسان لوالده. نعم يسنده شيء من الأثر أو فعل الأولين. ما هو لم هذا تابع للعادات، والعادات غير محصورة، ولذلك فإن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه وهو مسجم بثوبه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وجعفر حجل بين يديه وترقه، وهكذا هذا بحسب العادة. طيب أدبه مع الناس شيخنا بالنسبة لطالب العلم ينبغي أن يكون من أكثر الناس أدبا ووقارا، وأن يكون من أحسن الناس تعاملا مع الآخرين، لأنه يعتبر حجة في الدين وممثلا للرسول الكريم ووارثا له. والرسول صلى الله عليه وسلم ميزه الله بهذا الخلق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو الذي يعرف أن الله أرشد إلى حسن التعامل مع الناس فقال وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك فقال وخالق الناس بخلق حسن، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال لا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذا يقتضي ترجيحا بمرجح وتفاوتا بين الناس في التعامل، فالكبير التعامل معه بالتوقير، والصغير التعامل معه بالرحمة، والمصاحب للإنسان التعامل معه بما تحب أن يعاملك به، وهكذا في الجميع. وأيضا التسامح والتغافل عما يبدر من الآخرين، وذلك من تمام العقل والتدبير، وكذلك أيضا عدم الخنوع والمذلة للمتكبرين، فمعاملتهم بذلك من شأن طلبة العلم، ومن شأنهم أن ينأوا بأنفسهم عن المذلة لأهل الدنيا، وهم ينظرون إلى أن ما آتاهم الله خير مما آتى أهل الدنيا، كما قال سليمان عليه السلام ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وبذلك يكون هذا التعامل مفصلا بحسب من يعامله حسب طالب العلم. نعم. طيب شيخنا ننتقل إلى الصفات العقلية أو الملكات العقلية التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وأشير أولا إلى ملكة التعميم والتجريد والقدرة على انتزاع الكل من الجزئي. بالنسبة لطالب العلم هو يبني. نعم. والبناء لا بد أن يكون عارفا للتفاوت، وأن البناء ثلاث درجات أساس لا بد فيه من القوة، ولكن لا يعتبر فيه الجمال لأنه سيستر تحت الأرض، وجدران لا بد فيها من الجمال لأنها مواجهة لأعين الناس، ولكن ليس المشروط فيها تمام القوة حتى يستطيع الإنسان تغيير الباب أو النافذة متى شاء. وسقف لا بد أن يجمع بين الخاصيتين معا، ففيه جمال وفيه قوة معا. فكذلك الطالب في بنائه لعلمه لا بد أن يعرف تفصيلا في العلوم، وأن منها أسس لا بد أن يتقنها وأن تكون صلبة قوية وهي الأساس المستور تحت الأرض، وأن منها ما هو من المحاضرات والأمور التي يراها الناس وهذه من الجدران، وأن منها سقفا وهو المقصد النهائي العلمي الأعلى، فيجتهد في قوته وتحسينه وتجميله الذي يتلقى الضربات وهو الذي يرى. كذلك ملكة الاستنباط كذلك من المهم الذي يحقق الإنسان به ميراث النبوة، أن يكون قادرا على استنباط الأحكام. والاستنباط معناه استخراج الماء من قعر الأرض، وهذا لا يتقنه إلا الأقوياء العارفون المتدربون. وكذلك استنباط الأحكام بمعنى استخراجها من النصوص، فالنصوص الشرعية محصورة والنوازل والوقائع غير محصورة وهي تتجدد دائما، ولله حكم في كل نازلة سواء كانت جديدة اليوم أو كانت ماضية. فالأحكام الجديدة أحيل استنباطها إلى أولي الأمر وهم العلماء والعاملون الذين يعرفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهم الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا. فلا بد أن يتدرب الإنسان على الاستنباط فالاستنباط ليس متلازما مع حصول الفهم العلمي وحفظه، بل هو ملكة زائدة على ذلك تحتاج إلى أن يجتهد الإنسان في فهم الواقع مع فهم النصوص، وحتى ينزل هذه النصوص على الواقع الذي يعيشه. قوة الملاحظة شيخنا وسرعة البديهة. نعم، هذه من الأمور التي تأتي بالتعود. فالبدوي مثلا الذي يعرف الأرض ويلاحظ الأثر ويلاحظ المطر ويلاحظ النبات ويستشعر دخول الفصول وخروجها، ملاحظته قوية. فكذلك طالب العلم المتمرس لابد أن تكون لديه هذه الملحوظة التي يدرك بها الأخطاء، فهو يتعامل مع تراث ومع كتب كثيرة ومع علم كثير، وهذا العلم فيه كثير من التناقضات، لأن ما كان منه من عند غير الله لابد أن يقع فيه التناقض. وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد قال البويطي رحمه الله لما أكمل الشافعي كتابه ناولنيه، فقال: خذ هذا الكتاب على خطأ كثير فيه. فقلت: يا أبا عبد الله أصلح لنا. قال: كيف وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أبى الله العصمة إلا لكتابه. وبذلك لا يكون متعصبا، ولا يمنعه غلط وقف عليه في كتاب أو لدى شيخ أو خطأ في الاجتهاد أن ينتفع من الصواب الآخر الكثير، فبذلك يكون عدلا في لحظه ونظره، وعدلا أيضا في أخذه وعطائه. فقوة الملاحظة والنباهة مما يقتضي منه أن يدرك مواطن الخطأ وأن يدرك مواطن الصواب، وأن يعرف أن العلوم بعضها دقيق جدا يحتاج الإنسان فيه إلى نباهة عظيمة. وكثير من المسائل إذا تتبعتها تجد أن الفرق بينها من الصعوبة بمكان، وأن الإنسان يمكن أن يجلس وقتا من أجل التفريق بين مسألتين من المسائل. وتعرف أن القرافي رحمه الله مكث 8 سنوات وهو يحاول الفرق في التعريف بين الشهادة والإقرار والحكم، فرأى أن القول إن كان يتضمن حق لقائله على غيره على فرض صحته فهو دعوى، وإن كان يتضمن حقا على قائله لغيره فهو إقرار، وإن كان يتضمن حقا لغير قائله على غيره فهو الشهادة. وتعرف أن ابن الحاجب سأل النحويين عن وجه انحصار الكلمة في الثلاث، فالنحويون جميعا ينقلون أن الكلمة محصورة في الاسم والفعل والحرف، فسألهم عن وجه الانحصار فلم يجيبوه، فأجاب نفسه بأن الجواب الذي ذكره هو الجواب الذي أتى به بعده ابن عقيل، وهو أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفس هؤلاء، الأول الاسم والثاني الحرف، فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن يكون مقترنا بزمن أو لا، فالأول الفعل والثاني الاسم. نعم. هذا من دقة الملاحظة. نعم. طيب شيخنا، بالنسبة للصفات النفسية التي يجب أن تكون في طالب العلم، علو الهمة مثلا. نعم، من الأمور النفسية التي تنقسم إلى قسمين، إلى وهبية ومكتسبة. ومن المكتسبة علو الهمة، فالإنسان الذي يرضى باليسير يبقى على اليسير دائما، والإنسان الذي تعلو همته هو الذي ينال الأشواط البعيدة، وهذه سنة الله بالكون. ولذلك رفع الله همم الأنبياء الكرام والذين أراد الله أن يجعل لهم شأنا في الأرض، يرفع هممهم فلا تتعلق بتوافه الأمور ورذائلها، بل تسمو بهم هممهم إلى أعلى المراتب. وعلو الهمة من المكتسبات، والناس يتفاوتون فيه. فابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم كنت في 13 من عمري، فذهبت إلى لدتي لي من الأنصار، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه لعلنا يحتاج إلينا يوما. فهو يفكر في أنه قد يحتاج إليه في هذه الأمة يوما من الأيام، فقال: دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فذهبت إلى زيد بن ثابت، ولم يمضي ابن عباس 3 سنين حتى أدرجه عمر بن الخطاب في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وكان يستشيره في القضايا المهمة. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت: نذام بن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. والذين تسمو بهم هممهم حتى من أهل الجاهلية يرتفع مقامهم وشأنهم. ولذلك تقول الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في أخيها صخر بن عمرو بن الشريد وقد قتل في الجاهلية: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة الفتى السيدة رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا. يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك ما قال زهير بن أبي سلمى المزني في هرم بن سنان المري، فإنه يقول فيه: لو نال حي من الدنيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفق. ونظير هذا أيضا ما نجده لدى المتأخرين، فمثلا علال بن عبد الله الفاسي رحمة الله عليه يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. وذوي الهمم العالية يتعبون أبدانهم ولكن يريحون ضمائرهم، ولذلك ينالون المقامات الرفيعة بهممهم. النهمة في طلب العلم شيخنا نعم، بالنسبة للعلم من ذاق طعمه عرف أنه أحلى من العسل فلا يستطيع الصبر عنه، فهو إدمان، وهذا شرط، هذا شرط لا بد منه، لا يمكن أن يناله الإنسان إلا إذا أدمن عليه وأولع به. لكن العلم أصلا يدعو إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. فإذا ذاق الإنسان طعمه أولع به وازداد شوقا إليه ولم يسعد إلا به. التواضع والفرار من الغرور العلمي والمعرفي هذا أمر لا بد منه، لا يكون الإنسان عالما وهو متكبر، فالكبر هو الذي أورد إبليس لعنة الله، وهو أصل لأمراض القلوب كلها. ولذلك يقول الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي رحمة الله عليهما: حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي، طلقتها من وثاقي إذ وثقت بها، والعجب أصل لما في النفس من دائي. والكبر إذا اتصف به إنسان كان مقيتا مكروها بين الناس فلا يستطيع أن يبلغ رسالته، وأيضا كان متجاهلا لكثير من الحق الذي يعرف أنه الحق فيعرض عنه بسبب كبره. وطالب العلم لا بد أن يكون راغبا في الازدياد دائما، والرغبة في الازدياد منافية للكبر، ولهذا فإن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك فإن موسى عليه السلام لما جاء إلى الخضر عامله بغاية التواضع، فقال له: هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وجعل نفسه تابعا مقلدا وهو رسول الله. نعم، وهو رسول الله أفضل من على وجه الأرض في ذلك الوقت، أحد العزم من الرسل وكليم الله جل جلاله، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا يريد أن يعلم مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يرد أن يقول، لم يقل له علمني كل ما لديك، مما علمت رشدا متعلقا بالعمل ليس الجانب النظري مهما لديه. فكل هذا من تمام التواضع، وهو مأمور به في كل حال حتى مع من لا يتعلم الإنسان منه. مثلا طالب العلم نعم تواضعه مع شيخه مفروغ منه، هذا لا بد منه، ولا يمكن أن ينال علمه إلا بالتواضع له، لكن تواضعه مع الناس أيضا كلهم يرفعه الله به، ومن تواضع لله رفعه. وتواضعه بسبب ما علم دليل على انتفاعه به، وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى، فهو محتاج إلى أن يأطر نفسه على التواضع. والتواضع أيضا يزيد في ملكة الانتباه التي ذكرناها سابقا، فالمتواضع لا يستنكف عن الازدياد من الفهم والعلم، وهو يطلب هذا العلم من أي مكان وجده، حتى لو كان الذي يطلب منه العلم دونه مستوى وأقل منه شأنا، فلا يمنعه ذلك أن يستفيد ما لديه وأن يتعلم منه. فالنحل لما جنت من كل نابتة أبدت لنا النجرين الشمع والعسل. طيب شيخنا، بعد هذا الصفات أحب أن أسمع من فضيلتكم أيضا شيئا فيما يتعلق بشروط طالب العلم، وأبدأ بشرط المشيخة. لابد من مشيخة؟ نعم، بالنسبة للطلب لا يمكن أن يكون الطالب شيخ نفسه، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والإنسان لابد أن يتلقى، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى إسرافيل 3 سنوات، وهي الأولى من البعثة، يعلمه. وفي الأمور العملية كذلك أمر إلى تعليم جبريل للصلاة له، ففي حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره أمني جبريل عند البيت مرتين، هو الإمام، أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. ولو كان أحد يستغني عن هذا التعليم لكان المدد الإلهي والفيوض التي فاضت على صدره كافية من تعليم الملك له. والله يقول في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى وهو جبريل. وأبو حيان رحمة الله عليه يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. لكن شيخنا، نبغى في الأمة أعلام لم تكن لهم مشيخة معروفة، يعني مثلا ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم شيوخه أعدادهم هائلة، والنظر إلى من يحدث عنه فقط في من الأشياخه في المحلة. ابن مالك، وقد كان أبو حيان إذا ذكر ابن مالك قال: من شيوخه؟ نعم، ابن مالك شيوخه نعم موجودون في الأندلس، وهو قد رحل، ولكن اشتهر هو فأصبح أشهر من شيوخه لأنه رحل من مكانه، فلولا أنه ارتحل وكان في الأندلس لكان مثل شيوخه، لكنه استقر بالقاهرة ثم بدمشق، وبها توفي. استقر معلما. نعم، شيخا وليس طالبا. استقر معلما، لكن أنا أقصد أن شهرته بسبب الانتقال، لو انتقل شيوخه لكانوا كذلك. طيب، وهذا رزق يرزقه الله، فليس معنى هذا أن الطالب دائما أدنى مستوى من شيخه، بل قد يرتفع مستوى الطالب على الشيخ، ولكن الشيخ شرط لا بد منه. الإمام الذهبي في سيرة عن النبلاء ترجم لعلي بن رضوان وقال: الفيلسوف. بالنسبة لأبي حيان كان يطعن في أبي الحسن الشلوبين. نعم. الشلوبين شيخ لابن مالك. شيخ لابن مالك، ولذلك كان يقول من كان يطعن في ابن مالك أيضا. نعم، كان لاحظ على ابن مالك في البداية، أحبه ومدحه حتى قال في ألفيته: ألف نظيم ذي الخلاصة وأبدر، وتلك معاني تحت ذا اللفظ أمسحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ذناهم أن مسلكها وعروك ذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر، أتيت بلفظ باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. ولكن لما وقع على التسهيل حسد التسهيل، لأنه يقول فيه في مدحه، ولكن هذا المدح فيه غمز قليل، وهو قوله: ألا إن تسهيل الفوائد في النحو كتاب جليل كل نادرة يحوي. أشار إلى كل نادرة يحوي أراد أن يعرض باجتهاداته التي خاض بها. فما الكتب إلا أنجم هو شمسها سناهن يمحى عندها أيما محوي. كنت أقول الذهبي ترجم في السير فقال الفيلسوف الباهر أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر المصري صاحب التصانيف، هذا الرجل المتفنن طبا وعلوما وفقها، قال صنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين. هذا نموذج الإنسان، لا لكن هذا النموذج يعني إنما هو في التخصص، معناه أن يكون الإنسان قد درس أولا، لأن لا يمكن أن يهتدي بالكتب فقط. لا هو يقول وقد رأينا اليوم صنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأن أوفق من المعلمين. لا لكن معنى ذلك أنه أولا لا بد أن يتعلم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحصل الصناعة. طب هذا متفق عليه، ليس محل نزاع أصلا. لا بلا هو محل نزاع، لأن من الناس من يرى أنه لا بد أن يبقى تابعا دائما. طيب ماذا يصنع الطالب اليوم في ظل قلة العلماء الكبار وعدم تفرغ الموجود منهم؟ الطالب لابد أن يعلم أنه لا يشترط في المعلم أن يكون محيطا بكل علم، فإذا وجد معلما لأي علم من العلوم يأخذ ما لديه ثم يذهب إلى غيره وهكذا. هم يقولون دائما لابد أن يكون شيخا راسخا في العلم. لا ليس ذلك شرطا، إنما من الشرط أن يكون ناصحا. لا يبالغ في اشتراط. لا يبالغ في اشتراط ذلك. الدراسة في الجامعات هل تغطي هذا الجانب؟ لا تغطيه. لماذا؟ هم مشايخ يدرسون. بالنسبة للجامعات هي مؤسسات مبنية على العقود والارتزاق، ولذلك علاقة الطالب بأساتذته مبتورة، فهو ينظر إليهم على أنهم مرتزقة يأخذون رزقهم من خلال ما يقدمونه، ولا يستفيد من ورعهم ولا من تقواهم ولا من علمهم، ولا ينظر إليهم على أنهم إسوة في الأخلاق ولا في ولذلك العلاقة دائما متوترة بين الأساتذة والطلاب إلا من رحم الله. وأيضا فإن الأساتذة مجبرون على منهج محدد وله وقت محدد، ولذلك يحذفون منه كثيرا، وهو في الأصل معتصر من المختصر، وهم يتفقون مع الطلاب في نهاية كل فصل على حذف كثير منه. إذا لابد من شيوخ خارج الجامعة أو من نفس الشيوخ لكن خارج الجامعة. نعم. طيب المشيخة عن بعد شيخنا من خلال التسجيلات والمقاطع والفيديو لمن مات منهم أو من هو حي، هذه وجادة يمكن أن تقع، لكن الحي هي أكثر من وجادة قليلا لأنه يسمع ويرى. نعم لكن الحي لو أن الإنسان حي لغير كثيرا من اجتهاداته مع الوقت. وقد قال ابن أبي زيد رحمه الله لو أن مالكا في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. طيب الأحياء منهم إذا درس عنهم عن بعد ولو، لكن لابد أن يعلم أن ما يدرسه أيضا قد يتغير اجتهاد المجتهد فيه، وأن الأحياء تتجدد لهم الآراء. هذا يصدق حتى لو أنا تلقيت عنه مباشرة ثم ارتحلت. صحيح لكن يخبرك إذا كنت تتلقى عنه مباشرة، يخبرك أنه تغير اجتهاده في المسألة الفلانية. طيب الغربة يا مولانا؟ الغربة شرط للعلم، لأن الإنسان ما دام بين أهله فهو مشغول بأمور دنياه، يعني لا سبيل أن يتعلمه في بلده. نعم، حتى قال أحد الشعراء الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يرزقه هذا العلم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء. وموسى بن عمران لما أراد الله أن يرزقه هذا العلم أيضا قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إذا ليس المقصود بالغربة السفر بالضرورة، وإنما التفرغ لكن أغلبه من الشاق جدا، من الصعب على الإنسان أن يحصله في أهله. طيب المخاطرة والصبر، ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. لا يعرف. نعم. المخاطرة والصبر على الشدائد والصعوبات. نعم العلم يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى مخاطرة، لأن فيه كثير من الأمور التي لا ينالها الإنسان إلا بهذا الجهد والعناء. ولذلك فإن موسى بن عمران ما نال العلم حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، والكثير من الذين نالوا علما يشار إليه خاطروا في سبيله وتعبوا بعضهم. انظر إلى ما قال ابن الجزري عن نفسه في مقدمة الدرة، فتعرض له الأعراب وأسروه وقال وكدت لأقتل. وكثير من الذين ساروا في طلب العلم، حتى الإمام الخليفة المنصور أبو جعفر كان من أحرص الناس على العلم قبل تولي الخلافة، وقد ذكر قصة عجيبة عن نفسه أن لصا تعرض له في الليل فقال زن درهمين، فقال دعني فإني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللص يقول زن درهمين؟ إيه نعم. أيوة. فقال دعني فإنني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زن درهمين، فقال دعني فإنني عالم بالفقه والفرائض، فقال زن درهمين. وألح اللص إلحاحا عجيبا وهو يذكر له الصفات ولم يتخلص منه إلا أن وزن له درهمين، فعرف بعد ذلك أن أنه لا بد من شيء يفدي به نفسه. نعم. الأقران شيخنا المتنافسون أو المنافسون، هل نعم بالنسبة للإنسان الذي يدرس وحده لا يستطيع تقويم نفسه، وأيضا سيكسل عن كثير من الأمور، لكن إذا كان يحس بالمنافسة فالمنافسة لها أثر نفسي عجيب، ولذلك شرعها الله في أمور الآخرة وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمنافسة لها دور كبير في حفز النفوس وتنمية العزيمة وتقويتها، فيحتاج الإنسان إلى مرافق في الطلب ومنافس فيه، وأيضا يحتاج إليه في المذاكرة والمراجعة، وكان الناس يعتمدون على ذلك حتى إن الأعمش لما انفرد ولم يجد من هو في همته أخذ تيسا وكان يقول له أفهمت، يقرأ عليه الدرس، يغمزه بعصاه ويقول أفهمت، يقرأ عليه الدرس، يقرأ عليه الدرس. نعم رحمه الله عليه. هجر الترفه التنعم. نعم بالنسبة للذي يتتبع الموضات ويهتم بما يتجدد للناس من رفاهية لا يكون له شأن في العلم، فالعلم شغل شاغل، ولذلك يقول الشاعر قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وكان الشيخ سدية رحمة الله عليه كثيرا ما ينشد مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، فالذي يظن أنه سيتابع ما يتجدد في الأسواق وما يكون فيه الناس من الرفاه ومع ذلك يتابع العلم غالط في تصوره. ما المشكلة يا مولانا؟ ومالك بن أنس رحمه الله كما تعرفون وكما قال الزبيري كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية والمصرية ويتطيب بطيب جيد ويقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه. نعم بالنسبة لا هذا هذا بالنسبة للعالم بعد أن يكون عالما بعد أن يتجاوز مرحلة الطلب التي نحن فيها ينبغي أن يكون شكله مهيبا. طيب ولذلك يقول محمد مولود حسنه يندب يقول والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي. ومالك كان على هذه الهيبة العظيمة التي يقول فيها عبد الملك بن المعذل يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأذقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. ابن حزم نشأ في الترف. نعم ابن حزم نشأ في الترف لكن مع ذلك ابتلي ومات أبوه وخرج من ملكه ومن وزارته واشتغل بالطلب وسافر وأصيب بمحنتين في حياته وفقد كتبه، وقال في ذلك فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وكثير من العلماء تقرأ في تراجمهم محنهم، مثلا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر تعرض لثلاث محن في حياته كبيرة، والسجن ونهبت داره، وابن تيمية مثلا كم تعرض له من المحن ومات في السجن في القلعة في دمشق. يعني تشعر أحيانا في هذا النوع. وقد سجن أيضا قبل ذلك في الإسكندرية لما ذهب إليها. نعم يعني هذا الحديث عن هجر الترفه لما تقرأه تشعر بأن الإنسان إذا أكرمه الله وكان صاحب نعمة وسعة لا يمكن أن يكون طالب علم ولا أن يكون عالما. بالنسبة يكون للطلب لا يشتغل فقط بتتبع ذلك، وليس معناها أنه لا بد من الانقطيع المطلقة بينه وبين وسائل ترفه في الدنيا، بل يقتصد فيها. والنووي رحمه الله كان تعلق بها مثلا. نعم النووي كان يقول أن أحب الفاكهة إليه الخيار، فلما أتى دمشق للطلب لم يذق الخيار حتى خرج منها لتربية وسياسة، تربية وسياسة لنفسه. ولذلك كان لا ينام أيضا مضطجعا، وإنما كان يسند ظهره إلى العمود من الأعمدة. طيب هذا يجرنا إلى ما اشترطه بعضهم وهو الجوع، يعني لماذا يجب أن يكون الإنسان جائعا حتى يتعلم؟ بالنسبة للجوع المقصود به الجوع المعتدل الذي لا يشغل النفس أيضا في الجوع، وقد يشتد على الإنسان فيمنعه من الفهم والإدراك، ولكن المقصود هنا الجوع المعتدل بأن لا يكون الإنسان مشبعا دائما، فالبطنة تذهب الفطنة، وهذا مثل معروف. المقصود التخمة يعني؟ لا، البطنة. إذا كان الإنسان بطينا دائما شبعان فإنه لا يكون فطينا ويسهل عليه النوم، وتشتغل أجهزته الباطنية فيشغل ذلك ذهنه. ليس المقصود أن يظل شاعرا بالجوع طوال الوقت؟ لا، هو الجوع المعتدل هو المقصود، ولذلك قال محمد مولود فأزم عن المأكل حتى تستطيب لجوعك المعتدل الخبز الجشيب، فيكون إذا وجد ما تيسر. طيب شيخنا، هل وفي كثير من الأحيان الذين جاعوا في الطلب أحرزوا بغيتهم ومرادهم، ولذلك يقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في وصف طلاب العلم: وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، يظلون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراد سلالي، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء ونداء بلالي، وعمارها من كل ضنء كريمة كريم خلال من كريم خلالي، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي. فهم من نظر إليهم ظن أنهم مرضى بالمرض السل مرض سلالي، وليسوا كذلك، ما بهم أي داء، وإنما ذلك لانشغالهم بالطلب. طيب شيخنا، تحدثنا عن صفات طالب العلم إيمانية وسلوكية وعقلية ونفسية، وكذلك عن شروط طلب العلم من المشيخة إلى الجوع، هل بقي في باب الصفات أو باب الشروط شيء فاتنا قبل أن ننتقل للمحور الثاني؟ نعم، بالنسبة للصفات منها أن يتحلى بالإنصاف دائما، فالإنصاف لا بد منه للطالب في وقت طلبه، وهو صفة مهمة للتعايش بين الناس. لو عمل الناس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف، لو أنصف الناس استراح القاضي وراح كل عن أخيه راضي. والإنصاف من صفات الأشراف، وطالب العلم أحوج إليه من غيره. وكذلك من صفات طالب العلم المهمة في هذا الباب التنوع فيه والتأنق، وعدم الوقوف عند ما يجده في بلده أو مذهب من المذاهب أو ما لدى طائفته، فلا بد أن يطلع على ما لدى الآخرين، ولا يمنعه أن يكون في ما لديهم بعض الانحراف. وكذلك من الشروط المهمة أو الأدوات المهمة للطالب أن يكون له مكتبة تجمع له هذه العلوم، والكتب شيوخ في الواقع، وقد قال ابن هلال رحمه الله: لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. ومثل ذلك أيضا أن يكون له بلغة من المال تكفيه حتى لا يكون من الذين يحسون بالمرارة في الطلب، وهي التي أشار إليها الشاعر في قوله: يا أخي لن تنال العلم إلا بستة. ومثل ذلك أيضا من الشروط المهمة في الطلب التدرج، ولا يريد حرق المسافات. ما يتعلق بنفس عملية التحصيل سنفردها في المحور الثاني. أنا أتكلم في الصفات النفسية والذاتية إذا كان بقي منها شيء، أو ننتقل مباشرة إلى بقي الحفظ لكنك ستذكره. سنذكره إن شاء الله. طيب ننتقل المحور الثاني الذي هو يتعلق بتحصيل طالب العلم وآلية هذا التحصيل ومنهجيته، ولدينا في نقاط كثيرة، سنبدأ بواحد لأن الوقت انتهى، وهو سؤال مهم: هل للتحصيل وطلب العلم منهجية موحدة لا تختلف بحيث يلتقي عليها كل طلبة العلم، أو أن مسألة تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأماكن؟ لا، هذه مسألة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأمكنة والأزمنة، ولا يمكن أن يكون للطلب منهجية واحدة، ولذلك انظر إلى منهجيات الصحابة الكرام والتابعين. طيب إذا عندما نتحدث عن منهجية طلب العلم عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن منهج نرشحه مثلا، ويكون فيه أمور ثوابت وأمور متغيرة قابلة للاجتهاد وتغيير، وليس هو شيئا واحدا. ليس هو شيئا واحدا، لكن المهم أن لدينا مشتركات في كل المناهج أساسية، مثل ما ذكرنا من الشروط الآن، هذه مشتركة من كل هذا الذي فات مشترك. إذا يقع الاختلاف فقط في أعيان المقروءات، في ترتيب العلوم وترتيب المسائل والكتب داخل العلم الواحد، هيئة الحفظ، هيئة المراجعة وهكذا. والإنسان على أي أساس يضع منهجيته؟ بالنسبة للمنهجية في أغلب القواعد التي تكون فيها هي من باب النصح، ولا تكون إلا من خبير قد سبر وعرف، فينصح على مقتضى غلط وقع فيه ومرارة تجرعها، فينصح في مقابلها حتى لا يعيد الإنسان نفس التجربة. جميل. وهذا الذي اشتهر فيه الحديث وذكروه وسموه الانتخاب، فكانوا ينتخبون من الكتب الأحاديث الجياد المهمة ويتركون ما فيها. والوصية لطالب العلم أن يجتهد هو يطلع على منهجيات عديدة ويختار ما يراه مناسبا، أو أن يسلم لشيخ من المشايخ؟ لا، الأفضل أن يسلم للشيخ لأنه هو مشغول عن ذلك، له انشغاله. طيب، نقطة أخيرة، أحيانا بعض الناس يظل 5، 6، 7، 8 سنوات ويبحث عن منهجية في طلب العلم وما تقدم خطوة. صحيح، هذا الذي جعله لأنه أراد أن يضع منهجا لنفسه واشتغل، لم يطلب من العلم إلا المنهجية. لكن الآن الحمد لله في هذا الزمان كفيت المؤنة بكثرة المنشورات والكتب المؤلفة في هذا، فلا ينبغي أن يضع عندك الأرجوزة الشيخ عبد الله سبيهان الحكمي، وهي عدة الطلب، وهي أرجوزة حافلة جدا وجمع فيها أقوال العلماء وإرشادهم ومناهج الطلب وحتى آداب الشيخ وحفظها ودرسها. إذا نعم، آداب الشيخ وآداب الطالب، ذكر فيها كثير من الوصايا والنصائح. طيب. وذكر فيها أيضا منهجية جيدة في أكرمك الله شيخنا. سنقف عند هذا الحد وسنواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تفاصيل متعلقة بالمنهجية، وسنأخذ من منظومة الحكم ما يسر الله إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم مفاهيم.